كيف تستخدم التصور السلبي لتشعر بالرضا الكامل في حياتك؟ هي تعمل بشكل أساسي على هذا النحو، حيث تتخيل نفسك أنك أصبحت محروما من كل ما تقدره حقا في حياتك، وكل ما هو مهم في حياتك ربما هو شيء كنت تسعى إليه في الماضي والآن لديك، سواء كانت عائلتك أو ممتلكاتك المادية أو وظيفتك أو صحتك أو أي شيء من هذا القبيل تقدره حقا. وما تفعله هو أنك تتخيل أنك فقدت هذا الشيء، فتخيل أنك فقدت عائلتك، تخيل أنك فقدت منزلك، تخيل أنك فقدت وظيفتك، تخيل أنك فقدت صحتك. وعندما تتخيل هذا فإنك تفعل ذلك بطريقة هادئة وعقلانية نوعا ما، ليس بطريقة عصبية قلقة. وأثناء قيامك بهذا، ما يفعله هو أنه يساعد على بناء شعور بالتقدير بداخلك، لأن لديك هذه الأشياء الآن. وهذا أساسا هو الأسلوب البسيط جدا. لذا أريدك أن تكتب هذه القائمة وتفكر حقا فيما سيكون عليه الحال إذا فقدت بعضا من هذه الأشياء، كيف تشعر ومدى رغبتك في أن تكون مختلفا. فهذا مثير للاهتمام، لكن الأشخاص يرسلون لي أحيانا تعليقات فيها الكثير من التفكير السلبي، وأحد الأشياء التي سيفعلها الأشخاص هو أنهم سيبدأون في مقارنة أنفسهم بأشخاص آخرين ويشعرون بأنهم مستحقون لأشياء معينة. ولكن نقول لهم على الأقل إذا لم يكن لديك وظيفة فلديك عائلة تحبك، وإذا لم تكن لديك عائلة أو كانوا يكرهونك فلديك صديق مخلص، وإذا لم تكن تملك جميع الأشياء السابقة فهل لديك مأوى؟ إذا لم تكن لديك صحة فهل تأكل وتشرب؟ هل لديك بصر؟ فلأتأخذه كأمر مسلم به. وإذا لم يكن لديك بصر فلديك شيء آخر، لديك ذراعاك ورجلك، وإذا لم يكن لديك ذراعاك وساقات فربما تكون تسمع جيدا. وإذا لم يكن لديك أي شيء على الإطلاق وكل ما لديك هو حياتك فعليك استثمارها، فهي فرصة عظيمة ومنحة غالية لدخول الجنة والفردوس الأعلى. وإذا ضيعت هذه الفرصة بالتسخط ستكون حالتك أسوأ حالا مما أنت عليه الآن في الآخرة، لأن الصبر واجب ويأثم تاركه. شكرا على المتابعة.